هو امر الملائكه وكان داخلا فيه اما بطريق العلو واما بطريق الدنو. قال في الرد: انا خير منه. وهل هو سالك انت هو بالنسبه له ايه ده؟ هو بيقول ما منعك، كان يقول له ما منعك، يقول له ايه الشيء الفلاني اللي منعني؟ يبقى منعت قهرا عني او منعت باقناعي، اقنعوني فامتنعت، اواني كنت عايز اسجد وهم شدوني ما خلوش اسجد. يبقى الجواب ايه؟ ما منعك، كان يقول له دي. لكن قال انا خير منه، فكأن المسألة دارت في ذهنه ليوجد حيثية لعدم السجود. قال انا خير منه، ولا يصح في عرفه هو ان يسجد الاعلى للايه؟ للادنى. ما دام انا خير منه يبقى انا اعلى منه، ما يصحش انني اسجد. واعلى منه لماذا؟ قال لانه في ايات اخرى ايه؟ قال له انا خلقته من طين وخلقتني من نار، فكأن النار لها علو الايه؟ نقول له لا، ما تفتكرش ان الاجناس حين تختلف هناك جنس اعلى من جنس. ما دام كل جنس له دوره يبقى ما فيش جنس افضل من ايه؟ ما فيش جنس. النار لها مهمة، وهل النار تهدي مهمة الطين؟ ما نقدر ناخد من النار زرع وضرع ومش عارف، ما نقدرش ابدا. نقدر ناخد من الزرع والضرع حراره وضوء؟ لا ابدا. يبقى ده له مهمه وده له ايه؟ اذا فالخيريه لا تتاتى في امرين كل امر يؤدي. ولذلك ما تقولش ده خير من ده، انما تقول ايه؟ ان عمل ده احسن ايه؟ احسن من عمل ده. فكل شيء في الوجود حين يوضع في منزلته المرادة منه يكون خير، ما يبقاش في حاجة خير ايه؟ ولذلك احنا شبهنا، ما نجيش نقول لعود حديد ان ده عود مستقيم ونقول للخطاف ان ده عود اعوج، لان مهمة الخطاف في انه يبقى اعوج، يبقى عوجه فيه فضيلته، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا كل واحد له ايه؟ فتقسيمك ان انت خير او ده خير يبقى مش صح. الخيرية إنما تتأتى في متساوي المهمة، وبعدين ده يؤدي أكثر أو لا يؤدي إيه أكثر. ولكنه قال أنا خير من للمعاندة، للكبر، للكفر، لأنه أعرض عن أمر الله وعدل مراد الله في إيه؟ في أمره. وقال له كأنه يخطئ الحق في أمره، وقال له أنا خير منه، فكيف تأمر الأعلى بأن يسجد للأدنى؟ يبقى بيرد الأمر على الأمر ولا لا؟ يبقى معاندة، ويبقى فيه كبر، ويبقى فيه ايه؟ ويبقى فيه كفر، ويبقى فيه افتخار انه هو كذا، وفيه ازدراء لمين؟ وفيه ازدراء لايه؟ لآدم. قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. نقوم نقول له النار مش خير من الطين، ولا الطين خير من النار. قس ده بمهمته وده بايه؟ وبهمته. ولذلك اياكم ان تقولوا ان عامل احسن من عامل، لا، نقول ان عمل احسن من ايه؟ من عمل. انما عمل انما واحد بذاته نقول له لا يا سيدي، اللي يتقن عمله في ذاته يبقى احسن. انا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. فما كان جزاء الحق سبحانه وتعالى الا ان قال له فاهبط منها. الهبوط يستدعي الانتقال من منزله عاليه الى منزله أقل. دي اللي خلت العلماء يقول لك ده الجنة اللي كانت مرادة بعالية وفي السماء ومش عارف ايه. نقول له لا، الهبوط ما يستدعيش ان لازم يكون هبوط مكان، يمكن يكون مش هبوط مكان، يبقى هبوط مكان. في فرق بين هبوط المكان وهبوط. طيب ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال لبني اسرائيل، قال لهم اهبطوا مصر، وهم كانوا في الحتة دي، وقال لهم اهبطوا مصر، هينزلوا لمصر ولا هي في الساحة؟ طيب الله قال لنوح، قلنا يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك، يعني اهبط من السفينة. يبقى إذا مادة الهبوط لا تفيد النزول من مكان أعلى إلى مكان إيه؟ أدنى، إنما تقول من مكان أو إيه؟ أو مكانة. قال فاهبط منها. ليه؟ والمكان ليه ينزل المكان؟ قال له لأنه لم يعد أهلا لأن يكون في محضر الملائكة، لانه انما كان في محضر الملائكه لانه الزم نفسه بالطاعه وهو مخلوق على ان يكون مختار ان يطيع وان، فلما تخلت عنه الصفه يبقى ما هوش اهل لان يكون في هذا المقام، لان الملائكه والمكان بتاعهم دول لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال فاهبط منها

فمن بين ايديهم يعني من الشيء اللي ايه اللي هم ماشيين له قدامهم. طب بيلجي لهم ايه يعني الدار الاخر؟ يقعد يشككهم في حكايه الدار الاخر، بقى احنا هنبعث من جديد، هو ده مش عارف ايه، يا ان لا يعني، ويقعد بقى يدخل لهم من ناحيه الايه. طيب ادي من بين ايه؟ لان احنا قلنا ان ما يقبلش على منهج الله الا الذين يؤمنون بلقاء الله. لان اللي ما يؤمنش بلقاء الله وان فيه دار اخرى سيجازى فيها المحسن باحسانه والمسيء باساءته، يقول لك طب ماني في الدنيا اخد فيها الشهوه واللذه اللي انا عايزها ما دام هي الحكايه وتنتهي. لكن اللي بيخوفه ايه؟ يقول له لا، لاحظ اللي تاكله هنا هتعمل فيه ايه قدام. يبقى كل المساله ان لازم تؤمن باليوم الايه؟ باليوم الاخر. طيب هو يشككهم في اليوم الاخر بتشكيكات زي ما حصل، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لم أو آباؤنا الأولون، مش كده ولا لا؟ نقول ربنا سبحانه وتعالى يعرض القضية بتاعة البعث دي عرض ما يخليش للشيطان منفذ إيه؟ منفذ فيه. يقول إيه يا سلام، هو عجز عن خلقكم أولا عشان يعجز عن إعادتكم؟ هي الإعادة أهون ولا البداية أهون؟ ده الإعادة أهون، لأنه حيوجده من موجود من مادة وجلد، إنما دوك من عدم وهو أهون عليه ولا لا؟ يقول بقى إذا ضللنا في الأرض، ضللنا يعني إيه؟ تهنا وبقينا بقى العناصر دخلت في التراب وراحت دي هنا ودي هنا واختلطت ومش عارف إيه. قال له يا أخي ده قال لك إن إيه؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وعندنا كتاب حفيظ كل واحد مكتوب فيه دعا فيه كم جرام كذا وكم جرام كذا وكم جرام، مسألة مدروسة. يبقى لما يجيلهم من بين أيديهم حق سبحانه وتعالى أعد الإجابات. طب ومن خلفهم؟ أم قال لك اللي خلفهم إيه؟ طب ما هو اللي خلف كل واحد الذرية بتاعته يخاف ضيعتهم، يقول لك هتسيب العيال وتسيب البتاع، انهب شوية عشان تعمل للعيال، اتريشي عشان تعمل إيه؟ للعيال، اعمل يلخمهم بالحكاية اللي هتيجي لسه إيه؟ لسه وراه. طيب عال، ومش فساد ناس كتير من هذه الناحية؟ ولذلك ايه السبب في ان فسادات الناس بتبقى وجيت تيجي متاخره بعد الواحد ما يبلغ منصب كبير كده؟ طب يا اخي انت بلغت منصب كبير قوي، ايه الخيبه اللي جات لك على الاخر دي؟ ايه الخيبه اللي جات لك؟ اشمعنى يعني قعدت لحد ما بقيت ما تبقى كذا وكذا وكذا؟ ايه الموضوع دي؟ ايوه انشغل بقى بده يسيب ايه 30 بقى للعيال عشان يعمل للعيال، عشان يعمل للعيال، يعمل للعيال، يعمل، فيقبل على الله بشر ويترك عياله بخير. وبعدين يجي على اليمين، أم قال لك ما احنا اليمين عندنا رمز العمل الحسن، لان كاتب الحسنات هنا وكاتب السيئات هنا، اجيلهم من ناحيه الايمن وزهدهم في عمل الحسن والطاعه، واجيلهم على الشمال واغريهم بشهوات المعصيه. يبقى عامل لكل واحده ايه؟ بين ايديهم الاخره، خلفهم الذريه اللي هيضيعوا من الله. ولذلك ربنا نبهنا للحتة دي تنبيهات، قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. إن كنت عايز تخاف أمن حياتهم في إيد ربهم، اوعى تأمن حياتهم في حتة تانية، أمن حياتهم في مين؟ في يد الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا إيه؟ خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا إيه؟ قولا سديدا. طيب يبقى جه من بين اليد، وبعض الناس بقى قال لك الله، طب ايش معنى يعني مسك الحكايه دي بتاعت اللي قدام واللي ورا واليمين والشمال وما جابش الحته ده؟ ام قال لك سئل بعض الورعين في هذا فقال لقد سمعت ان الله قال ان عبدا يرفع الي يده بالدعاء ويسجد لي بالارض حقيق أن لا أسلط عليه شيطان. ما تجيش أبدا. يبقى الحتتين إيه؟ يبقى الإنسان لو وصل بالإيه؟ بالحتتين دول يبقى ما يجيش مين؟ ما يجيش له بالإيه؟ الشيطان. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. احنا بنقول عن اليمين وعن الشمال وعن كذا وعن كذا،